متبع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا كان هذا النص على بصيرة أنا ومن اتبعني نصا شاملا لكل مسلم، فلا شك حين ذاك عند كل مسلم أنه يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه. هذا هو الأصل، لا فرق في هذا بين عالم ومتعلم وغير متعلم، كما جاء في بعض الآثار الموقوفة: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتعلم. لا فرق في هذا بين طبقات المسلمين من حيث طبقتهم، لأنه يجب على كل منهم أن يكون على بصيرة من دينه لآية السابقة وغيرها مما يؤدي مؤداها. ولكن قد لا يستطيع كل مسلم أن يكون على بصيرة في كل مسألة، فحينئذ يعمل ما يستطيع. وأنا قلت لأولئك الأشخاص إن كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الأحايين مضطرين، العلماء المجتهدون يقلدون أحيانا، لكنهم إنما يفعلون ذلك احتراما. وقلت أيضا ليس التقليد من حيث أنه يناسب التبصر في الدين بأشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن بتحريمه كقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. ولكن هذا التحريم منوط ومربوط بالاستطاعة، لأن القاعدة تقول، القاعدة القرآنية تقول: لا يسلك الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع إلا أن يواقع شيئا من هذه المحرمات الثلاث المذكورة في الآية السابقة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، اضطر إلى شيء من هذه المحرمات، فليس ذلك بحرام عليه بقوله سبحانه وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه. ومن مثل هذه الآية وغيرها جاءت القاعدة الفقهية الإسلامية: الضرورات هي المحظورات. أعود لأقول: التقليد ليس أشد تحريما من هذه المحرمات وأمثالها. فإذا كانت هذه المحرمات تباح للضرورة، التقليد كذلك يباح للضرورة. ولذلك كما أنه لا يجوز المغالاة لتحريم التقليد البتة في كل الحالات والصور بما يسمى عارفا، ويستثنى من تحريم حالة الاضطرار، كذلك لا يجوز بداهة أن نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والسلوك وأهل العلم والفضل كما يقولون، أن نجعل حالتهم حالة اضطرار. يعني كما لو قلنا المسلمون اليوم مضطرون لأكل هذه المحرمات، هذا لا يقولون الإنسان، لأنهم يعيشون في وضع طبيعي، فهم يستطيعون أن يأكلوا مما أحل الله لهم من غير أي محرمات. فكيف يقال إنهم والحالة هذه مضطرون لأكل الميت والدم ولحم الخنزير؟ هذا لا يقول الإنسان في غرض العقل. كذلك لا يصح أبدا أن نقلب الوضع فنقول المسلمون اليوم كلهم بما فيه أهل العلم مضطرون للتقليد لأنهم لا يستطيعون الاجتهاد. على قد ما يجب أن يكون عليه وضع العالم الإسلامي، فالعالم الإسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طبقات، عالم ومتعلم ومجتمع، فأن نجعل كل من الطبقات اليوم في الطبقة الدنيا وهو مجتمع فقد يسمع الكلمه ويتلقفها ويعمل بها. اما من اين جاءت؟ ما اصلها؟ ما فصلها؟ ما نبيها؟ او الكتاب او السنه او القياس؟ وهل هذا القياس قياس جديد ام خطير؟ قياس صحيح؟ قياس اولوي؟ او ما شابه ذلك؟ هذا لا يستطيعه هذه الطبقه الدنيا طبقه السليم، انما يستطيعها طبقه اهل العلم. اذا فالتقليد الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم أن ينجو منه بقدر استطاعته، فإن الله لا يسلك نفسا إلا وسعها. على هذا نحن يجب أن ندخل هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في إفراط وتفريط. فليس كل مسلم بالملزم أن يجتهد، ولكن الذي يجب الاجتهاد هو المستطيل. ولكن هنا مرتبة وسطى ما بين التقليد والاجتهاد، ذلك لأننا ذكرنا أنفا أن كل مسلم يجب أن يكون على بصيرة من دينه بنص الآية السابقة العامة، لكن البصيرة في الدين يمكن تحصيلها بطريقة لا هي الاجتهاد ولا هي التقليد المحرم بأصله، لا هي بطريقة الاجتهاد التي لا يستطيعها كل الناس من الخواص منهم، ولا هي بطريقة التقليد التي الأصل فيها التحليل. هناك طريقة وسط بين الطريقتين الاجتهاد والتقليد، ألا وهي طريقة الاتباع. وهذا اصطلاح لازم جرى عليه تحليل من المحدثين قدامى والمحدثين، فمثل حافظ الملك أبو عمر بن عبد البر، فقد جعل العلم ثلاث طبقات: اجتهاد واتباع وتقليد. قال ذلك جرى من بعض من أهل التحليل كابن تيمية وابن القيم وغيرهما. طريقة الاتباع هي حل مشكلة القضاء عن التقليد الذي عم وصم بهذا الاتباع، وليس طريقة الاجتهاد كما يظن الظنون والبعضون المفترون اليوم. يمكن القضاء عن التقليد الذي هو أنه في الأصل حرام ليس فقط بطريقة الاجتهاد، وإنما بطريقة أخرى دون ذلك وهي طريقة الاتباع. والفرق بين طريق الاجتهاد والاتباع فرق سهل وواضح جدا، ألا وهو أن الاجتهاد يعني أن يكون المسلم العالم على علم باللغة العربية وآدابها وعلوم الشريعة كعلم الحديث والتفسير وأصول الفقه ونحو ذلك، وهذا فعلا لا يستطيعه حتى الذين درسوا العلوم، لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا في واقع حياتهم العلمية. لكن الاتباع هو أنك أنت حينما لا تستطيع الاجتهاد تسأل أهل الاجتهاد، أهل العلم والفقه في الدين، عن المسألة التي يقدمونها إليك جازمين بحرمتها أو جازمين لإباحتها أو جازمين لوجوبها أو استحبابها أو ذلك أحكام الشرعية، تستطيع أن تسألهم عن الدليل. فإذا قدموا إليك الدليل مع أن خلقك إلى هذا الحكم لأنه قدم مصدورا جميع الشرعي، بخلاف لو قال لك هذا حرام أو هذا حلال، فإنما قدم لك رأيه عاريا ومجردا عن الدليل الشرعي. فالذي يأخذ هذا الرأي التحريم أو غيره غير مقرون بدليل هو التقليد، وهو الذي ينبغي أن نتخلص منه بقدر الإمكان. والذي يأخذ المسألة مقرونة بدليلها الشرعي من كتاب أو سنة أو كتاب السنة العظيمة أو المتبع، والذي يقدم الدليل متفقها فيه من الكتاب والسنة فهو المجتهد. ذلك ليس من الطبيعي أن نظل نوجه مثل هذا السؤال: هل كل مسلم ملزم بالاجتهاد؟ نقول كل مسلم ملزم بأن يكون على بصيرة من دينه، أما الملزم بالاجتهاد فهم أهل العلم، وأهل العلم اليوم إن وجدوا الممسكون منهم في هذه المسألة يصرحون بأنهم ليسوا من أهل العلم، يعني وهذا التصريح لا يبوحون به إلا حينما تضطرهم المجادلات العلمية إلى أن يقولوا بصراحة إنما نحن العلماء. فأين هؤلاء العلماء؟ أصبحوا في تأثيراتهم في خبر ثالث، ولذلك يعترفون بأن باب الاجتهاد أغلق، ومعنى هذا أن العالم الإسلامي كله أو على الأقل جله يعيش في جهل، لا يعني بحاجة الاجتهاد وهذا أمر غدا لأنه في الزمن الأول بل كون كل الأفراد المسلمين مسلمين بل وهم لا يعيشون في حالة الاتباع على بصيرة لأنهم يعيشون في حالة تقليد لأن هكذا أمر الإسلام هل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على تقليد أم على بصيرة ولهم تذكروا أن من مواضع الاتفاق أن كلمة التقليد تساوي جهل التقليد هو الجهل ما في خلاف بين ثلاث حالة التقليد إطلاقا كل علماء يقولون التقليد هو الجهل ولذلك نص في بعض الكتب العربية على أن المقلد لا يولى القضاء إذا الشارع شرح بأن المقلد جاهل والذي ينبغي أن يتولى القضاء أن يكون عالما بالكتاب والسنة أي يجب أن يكون مجتهدا ولذلك لا يولى القضاء المقلد لأنه جاهل وكما قلت التقليد جهل باتفاق العلماء فإذا قيل ما بقى في الاجتهاد فمعنى ذلك أن العالم الإسلامي اليوم يعيش في الجهل العميق جدا ما فائدة إلى وجود الكتاب ووجود السنة بين ظهراني الأمة والذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم ودراسة لهذا الكتاب وهذه السنة يقولون لا أحد يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة فنحن نعيش مقلدين بل وصلوا الأمر لبعضهم إلى أن يفقر لأنه مقلد ناسيا أن التقليد هو الجهل لأني أظن أن إنسانا في ذرة من عقل لا يمكن أن يفقر بجهله ولكنه استفر بتقليده وما ذلك إلا أنه نسي إطار التقليد لأن كلمة التقليد ليست صريحة في إعطاء المعنى الذي يفهم من كلمة الجهل فلا أحد يجهل من الجهل يفهم بالجهل لكنه قد يعتذر يقول الله أنا لا أعلم أما أن أحدا يفهم بالتقليد وهو يساوي الجهل كما ذكرنا فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر الحاضر لأنه نسي أن التقليد هو الجهل بعينه لذلك أرجو أن يكون هذا واضحا بينكم جميعا وليبلغ الشاهد الغائب من جهة أخرى أن لا تكتب السؤال هل كل مسلم ملزم بالاجتهاد؟ كل مسلم ملزم بالاتباع أما الاجتهاد فالذين يظن أنهم أهل العلم لا يستطيعونه بوضع اعترافهم فماذا نقول عن الطلاب الذين يتخرجون تحت أيدي هؤلاء العلماء الذين هم يقلدون أي هم جهال وكما قال قائدهم هم علماء مزاجا وليس حقيقة هذا شأن العلماء في العصر الحاضر فماذا يكون شأن الطلاب الذين يتخرجون تحت أيدي هؤلاء العلماء مجازا يتواضع لذلك احفظوا هذه الآية وتذكروا بذلك العامة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيجب على كل مسلم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا حقا أن يكون على بصيرة من دينه وهذا لا يتحقق مع الأسف الشديد إلا بأن يتحرك من استطاعتهم أن يدرسوا الكتاب والسنة وأن يتبينوا الحق لما اختلف به الناس ليقدموا هذا الحق إلى الناس ولعل مما يساعد على ذلك أن الجمهور المسلم إذا عرف هذه الحقيقة وهي أنه يجب أن يكون على بينة من دينه وعلى بصيرة من أمره لعل مما يساعد على نشر هذا التبين أن يقارب الجمهور من يظنون فيه من العلم بأن يبينوا لهم ويوضحوا لهم الحقيقة حتى يعيشوا على بينة وعلى بصيرة من دينهم هذا جواب السؤال السابق وهو هل المسلم ملزم بالاجتهاد باتفاق كل مسلم ملزم باتفاق واما الاجتهاد فملزم به من يستطيعه واما التقليد فحرام كله الا الضروره هذا سؤال الجواب وهناك السؤال الثاني يقول السائل الاول اذا كان المسلم لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه. فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخ الشارع من الأحكام؟ ومتى يكون ذلك؟ مما هو مجمع عليه العلماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد تكرار الأحكام الشرعية، وذلك لا يضع يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرصيف الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه، فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاء الأصل، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل بقوله فهذا يصح في الاجتهاد تغيير ما لم يصح الشارع من الأحكام. ومتى يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون نسخ حكم تقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر وقت حياته عليه السلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه. لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذات حكم من الأحكام الثابتة غير منسوخة، توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا جعل عمر الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان جعله الرسول عليه السلام وأبوه خلقة واحدة، وكذلك جعله الرسول وكذلك في شطر الاختلاف عمر نفسه. بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا، ومن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا، على خلاف وكان الأمر عليه جعل الرسول عليه السلام جعل الوكر وفي شطر الاختلاف عمر نفسه كما ذكرنا. يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكان حكم لازم وثابت إلى يوم الدين، يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق رقم الثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ. يقولون هذا لأنهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعوا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه السلام، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نفس ناسخ من حكم الثابت، وهو أن الطلاق رقم ثلاث يعتبر أو. ولعل الحاضرين جميعا يعني يقول إيش معنى طلاق رقم ثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في جهاد عمر، ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر ثلاث عمر. فأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق، لأن الناهي يختلف لها تدريب الناس اليوم. الأصل في الطلاق الشرعي أن من يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا مشترط في هذا الطلاق يتوافر فيه شروط عديدة، ولست الآن في صددها وإنما أذكر الشرط الواحد وهو أن لا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإن تاكل المعروف أو تكفير إحسان. الطلاق مرتان في كل مرة إن تاكل المعروف يعني بعد ما طلق أو تكفير إحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى ترجع إلى الولد. هذا من شروط الطلاق الشرعي، أن يطلق ثم يفكر هل يمكنها يرجعها إلى نفسه أن يخلص بها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحة تفسير وهي العزة. المرأة بعد أن طلقها زوجة فعزتها تذكر مثل عزيات تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها. فإذا انتهت العزة أصبحت المرأة حرة وليس لها سبيل على إرجاعها. وقبل العزة يستطيع أن يعيدها إليه بنكاح بدون نكاح ولكن تكتب عليه فوقا. ثم أعاد النظر فرأى أن المرأة لا تتقي معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن عاد إليه وحصلت عليه الطلقة الثانية. وهكذا كل طلقة فيها عزة فإما أن يخلي سبيلها فتصبح حرة وإما أن يعيد إليها في أثناء العزة فيمكن تجعل هذه الطلقة الأولى والثانية وهكذا. فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا روحي انت طالق انت طالق انت طالق. هنا نقطه الثالثه والاخيره من هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام ومن افتى فتيا بغير سبب فاثمه على من افتاه. في هذه الفقره حكم خاص يتعلق باهل العلم الذين يتعرضون لفتى الناس وإفتائهم. وهذه مسألة في الواقع ثقيلة قد جاء قوله تعالى للنبي عليه السلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه. ومنها هنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفتي بغير سبب. لأن الحديث يقول ومن أفتى فتيا بغير سبب أي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة للإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما بإجماع وقياس صحيح. فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإسمه حينذاك إسمه ثبت يستجيح ذلك على مفتيه. فماذا يجب على المفتي؟ يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتوى. ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إلا بيكون راجعها. فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على المفتي؟ هو برجول الكتاب والسنة. لأن الحديث يقول بغير ثبت أي بغير حجة. وما هو الحجة في الإسلام؟ هو القرآن والسنة

على أسلوب السياسيين في الكلام المقاط اللي ممكن يجيبه هيك وممكن يجيبه هيك، حيث أكثر نفسي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي ولدت به، ولو أن مسلما استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر. وقال فلان كلام في المذهب جاز لكن مع الكراهة. ثم نقل نقل الآخر قال لو أن مسلما بناء أأجره نصراني على أن يبني له كنيسة جاز وطاب له الأجر. نقل مثل هذه القول المتعارضة يا حسام، ما قال للمستفتي يجوز لك بخار لحوم الخنزير أو لا يجوز، حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر، وإنما قال ومما سبق أعرف جواب سؤالك. فالجواب فيه خطيئة ثالثة، الخطيئة الأولى ما قال له قال الله قال رسول الله أبداً. معنى المسألة من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة. والمثل الأخرى أنه حيره، أتى له بقولين قابلة الأجر لكن قول ثاني يكره، والكراهة في المذهب الحنفي إذا أطلقت فإنما هي للتحريم. فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث، أي ليفتي المستفتي على ثبت وغيره، لو رجع للكتاب والسنة ووجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى. ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن كل من يساعد على أكل الربا. وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة أجناس ابتداء من الشارب وانتهاء إلى حامل الخمر، ذلك لأنهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية والأصل شرب الخمر، لكن شرب الخمر لا يمكن أن يحصل بدون بيع الخمر، وبيع الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراءه، وشراء الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراء العنب، وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمرا إلا بعصره، وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمرا لأنه قد يمكن أن يصير خمرا إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا. فإذا صار خمرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحواريج إلا بأن يوصل من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا. فلأن هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر يعينون جميعا، فكيف يخفى هذا على من كان على علم الكتاب والسنة؟ فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير. فإذا المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي بكتاب ليس هو كتاب السنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليس شان القوانين الشرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة، حيث كلها استنبطت أو جلها من مذهب الحنفي، وأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض. فطردت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليصدوا بها بين المسلمين. هذه مصيبة حدث في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة أمر فيها. والآن في دعاة يدعون إلى تقنين الأحكام، أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية

أنه حرام حرام. كذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة. والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: القضاة ثلاثة، فقاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به أو بالجنة، وقاض عرف الحق فلم يقض به أو في النار، وقاض لم يعرف الحق فحكم أو فقضى فهو في النار، لأنه قضاء جهل. إذن يجب القضاء بالكتاب والسنة، فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو النبي، وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو آثم، وإذا قضى بجهل أي بالكتاب والسنة وبجهل معارف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي، يعني هذا ليس هو العلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وابن كلامه أختم درسنا هذا، قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين من فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. والحمد لله رب العالمين.